إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه الله. فهذا الحديث من جوامع الكلم، جمع أصول الإحسان والمحسنين: الإحسان بالمال، الإحسان بالعفو، الإحسان بالخلق والتواضع. قال الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهذا الحديث فيه خصال ثلاثة: الأولى، ما نقصت صدقة من مال. فظاهر الحديث أن العبد إذا تصدق بصدقة من ماله فإن المال لا ينقص. قد يقول قائل: إذا كان الإنسان ألف وتصدق بمئة فلا شك أنه يبقى له 900، فكيف هذا؟ والحديث يقول لا ينقص المال. فالصدقة لا تنقص هذا المال. فهذا الحديث له وجهان: الوجه الأول البركة والزيادة والنماء، فالله جل وعلا يبارك في مال المتصدق فيصير كثيرا نافعا لصاحبه حتى ولو كان شيئا يسيرا، بخلاف مال البخيل الممسك حتى ولو كان كثيرا فإنه لا ينفعه ولا تكون فيه البركة. وكذلك يخلف الله جل وعلا للمتصدق ويزيده من فضله. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق عليك. إذا أنفقت مما آتاك الله فالله عز وجل ينفق عليك. وما أدراك ما نفقة الرب جل وعلا الذي له خزائن السماوات والأرض. ويقول الملك الذي ينزل: اللهم أعط منفقا خلفا. رواه البخاري ومسلم. الله جل وعلا يخلف لك إذا أنفقت ابتغاء وجهه الكريم. وفي هذا أحاديث كثيرة، والمقصود أن الله جل وعلا يخلف للمنفق. وكذلك يدفع الله جل وعلا عن المتصدق الآثام والأمراض والأضرار في ماله ونفسه وولده. وفي الحديث: داووا مرضاكم بالصدقة. فهذه في الحقيقة زيادة في المال، زيادة بسبب الصدقة. والوجه الثاني أن الجزء المتصدق به لا يضيع. إذا تصدقت بجزء من مالك فهذا الشيء المتصدق به لا يضيع، بل هو محفوظ عند الله جل وعلا، تجده يوم القيامة وتجده أعظم مما كان في هذه الدنيا بدرجات لا يعلمها إلا الله عز وجل، بحسب ما في قلب المتصدق من العلم والإيمان والتقوى والاتباع، وبحسب نفع هذه الصدقة وتعديها. روى أحمد والترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فتصدقوا بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت عائشة رضي الله عنها: ما بقي إلا كتفها. تصدقوا بكل الشاة ولم يبق منها إلا الكتف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الكتف. قالت: ما بقي إلا كتفها، فقال عليه الصلاة والسلام: بقي كلها غير كتفها. بقي كلها، لماذا؟ لأنه تصدق بالشاة غير الكتف، بقي كلها غير كتفها. أين النقص إذن؟ وقال الله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والله يضاعف لمن يشاء. الصدقة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله تبارك وتعالى. إذن أين النقص؟ فالصدقة يوم القيامة تكون أعظم مما كانت عليه في هذه الدنيا. روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه. والفلو هو المهر، ولد الفرس. قال: أو فصيله، والفصيل ولد الناقة، كما يربيه، يكون صغيرا ثم يكبر. قال: فيربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير مثل الجبل أو أعظم. حتى تصير يعني من القيامة مثل الجبل أو أعظم. هذه تمرة تصدق بها الإنسان من كسب طيب حلال ابتغاء وجه الله جل وعلا، فتصير يوم القيامة مثل الجبل أو أعظم. أين النقص؟ انظر إلى هذا الجزاء العظيم للمتصدقين ابتغاء وجه الله رب العالمين يوم القيامة. إذن فلا نقص، لا تخشى من الفقر، بل إن الله جل وعلا يخلف لك في هذه الدنيا ويبارك لك في المال ويعطيك الأجر العظيم يوم القيامة. ومن هنا نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. ثم قال عليه الصلاة والسلام، وهي الخصلة الثانية: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. العفو المسامحة وعدم المؤاخذة بالذنب، والعز الرفعة والغلبة والظهور. فالذي يعفو عن زلات إخوانهم ابتغاء وجه الله عز وجل يرفعه الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة، عكس ما يظن بعض الناس أن العفو فيه خسة ودناءة ومذلة للإنسان. فالذي يعفو ابتغاء وجه الله فهذا من شرف النفس وعلو الهمة، وهذا يرفعه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما عفا عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا زاده الله عزا يوم القيامة، إلا زاده الله عزا يعني رفعة يوم القيامة. أما في الدنيا فيجعل في قلوب عباده المحبة لهذا الذي عفا، يجعل له المحبة والثناء والرفعة والتعظيم لأنه عفا ابتغاء وجه الله عز وجل، والجزاء من جنس العمل. لما عفا الله عنه ورفعه وجعل له المكانة في قلوب عباده المؤمنين، وهذا حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. انظر إلى مكانته في قلوب عباده المؤمنين، فجميع المؤمنين يحبون أبا بكر رضي الله عنه، اللهم إلا أعداء الله من الشيعة الروافض الذين يبغضون هذا الصحابي الجليل. روى البخاري ومسلم أن المنافقين لما خاضوا في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان من الخائضين معهم الصحابي مصطح ابن أثاثة رضي الله عنه، وكان أبو بكر ينفق عليه لقرابته ولفقره. فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين من بداية سورة النور قال أبو بكر والله لا أنفق على مصطح، لأنه تكلم في عائشة. فأنزل الله عز وجل قوله ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلما سمع أبو بكر هذه الآية الكريمة قال والله إني أحب أن يغفر الله لي، ورجع النفقة إلى مصطح وقال لا أنزعها عنه أبدا. ولا يأتل يعني ولا يحلف، فهذا تكلم في عرض ابنته وفلذة كبده، ومع ذلك رد النفقة إليه ابتغاء وجه الله عز وجل وطالبا لعفو الله عز وجل ومغفرته. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ هذه القلوب الطاهرة والهمم العالية والنفوس الشريفة طالب مغفرة الله وعفوه، فرفعه الله عز وجل وأعلى ذكره إلى يوم القيامة رغم أنوف الشانئين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته وعلى من اتبع هداه. ثم اعلموا عباد الله أن العفو عن الزلات إنما يصلح لمن ينفعه ذلك، ويكون سببا في إصلاحه وأوبته واعترافه بالجميل. أما إذا كان العفو سببا في زيادة الشر والطغيان والإجرام فلا يصلح العفو حينئذ. قال الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فمن عفا وأصلح كان مع العفو الإصلاح، إنسان أخطأ وأذنب فعفوت عنه فكان ذلك سببا في إصلاحه وتوبته. أما إذا كان هذا الجاني يعتبر ذلك ضعفا ويستغل ذلك ليزداد في إجرامه وفجوره فلا عفو حينئذ، إنما العفو للإصلاح. قال بعض الحكماء العفو يفسد من اللئيم بقدر إصلاحه من الكريم، وقال الشاعر إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. والخصلة الثالثة قال عليه الصلاة والسلام وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. التواضع هو التذلل والخضوع والخشوع لله رب العالمين، وما تواضع أحد لله، وهذا إشارة إلى الإخلاص، يتواضع ابتغاء وجه الله وطلبا لمرضاته. أما إذا كان يتواضع طلبا للرفعة فهذا لم يتواضع لله تبارك وتعالى. والتواضع لله إنما يكون بتوحيده وعبادته والسجود له ودعائه والافتقار إلى رحمته والانقياد لأحكامه. قال الفضيل رحمه الله: التواضع أن تنقاد للحق وتمتثل له ممن سمعته ولو كان من أجهل الناس. فهؤلاء الذين تواضعوا لله تبارك وتعالى وخضعوا له وانقادوا لأحكامه يرفعهم الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وأعظم علامة للتواضع لله جل وعلا الصلاة والسجود. لماذا؟ لأن العبد إذا سجد فإنه يضع أشرف ما يملك وهو الوجه تواضعا لله وعبادة له، ولهذا يرفعه الله ويقربه إليه. ففي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. فالمتكبر الذي لا يصلي ولا يسجد لله عز وجل، المتكبر الذي لا يصلي ولا يسجد لله عز وجل. إن من ثمرات العلم والإيمان التواضع لله عز وجل وعبادته والخشوع له. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهؤلاء لما تواضعوا لله وخشعوا له وعبدوه وامتثلوا أمره وانقادوا لأحكامه رفعهم الله وأعزهم وجعل لهم المكانة العالية في الدنيا والآخرة. قال أيوب السختياني رحمه الله تعالى: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله تعالى. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمن يقربنا إلى حبك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.